السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه رياض الصالحين، باب الحث على سور وآيات مخصوصة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. الإنسان في هذه الحياة له جانب مادي وجانب روحاني، وأكثرنا يهتم بالجانب المادي أكثر من اهتمامه بالجانب الروحاني. قد يكون البيت فخما مؤسسا عظيما كبيرا شاهقا فارها، لكن ليس فيه من الروحاني شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا البيت أشبه ما يكون بالمقبرة، يعني هو مقبرة. واضح كيف؟ هو عبارة عن جسم بدون روح، لأنه المقابر يكون فيها أجسام لأولئك الذين كانوا في برهة من حياتهم، كانوا على وجه الأرض ولكن بدون روح. واضح كيف؟ ولذلك بين معنى الروحانية في ذلك في تلاوة سورة البقرة. إذا كان هذا البيت يعني على تلك الفخامة التي ذكرنا وفيها وتجتاله الشياطين وتذهب وتجيء فيه الشياطين، فهو ليس من معاني البيوت الحقيقية التي يركن إليها ويبات فيها ويستأنس بها. واضح كيف؟ بينما إذا كان هناك بيت نقول بالعام يعني على الدروشة، واضح كيف؟ يعني بيكون في بذاذة، في رثاثة، ولكن هذا البيت مليء بالروحانيات. هذا البيت بيكون فيه أنوار وفيه أسرار وفيه فضائل وفيه مناقب تمنو وتصفو إليه سائر البيوت. يعني من أهم ما يلتفت إليه في البيت هو السكينة. واضح كيف؟ قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. شو قال؟ لتسكنوا إليها. معنى السكينة في البيت هو من أهم ما يمكن أن، واضح كيف؟ ولذلك في المآزق، في المشاكل التي جرت في عصره صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ ثم أنزل السكينة عليه. في غزوة حنين في سورة التوبة قال على نزول السكينة. في صلح الحديبية والمشاكل التي جرت في صلح الحديبية من قبل المشركين قال سبحانه وتعالى بنزول السكينة. واضح كيف؟ النبي بني إسرائيل الذي قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قال عن التابوت إنه فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. ما أحرانا أنه نحن نحرص أنه يكون هناك في جانب روحاني. واضح كيف؟ يعني بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم هي في نظرنا أعظم بيوت الله سبحانه وتعالى خلقها في الدنيا، وذكرت في غير ما آية من القرآن. حتى نحن وجهنا قال سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين. واضح كيف؟ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ذكرت هذه البيوت أظن بمسند الإمام أحمد بيقول صلى الله عليه وسلم: ما بين هذه البيوت روضة من رياض الجنة. واضح في خلاف الحديث المشهور معروف الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ما بين بيتي ومنبر روضة، لكن يوجد رواية له أظن أنها في مسند الإمام أحمد ما بين هذه البيوت روضة من رياض الجنة. شو يعني روضته؟ هذا يعني بالنسبة للعقل البشري أكثر شيء ممكن أن يتصور من حيث النعيم الدنيوي، أنه يكون شيء بالدنيا هو من رياض الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه البيوت إنها روضة من رياض الجنة. يقول الإمام سيدنا حسان بن ثابت في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويؤخذ. واضح؟ يعني لو لم يكن لهذه الحجرات منقبة ولا فضيلة إلا أنها ينزل فيها القرآن صبح مساء، ويأتيها جبريل ويأتيها ميكائيل ويأتيها ملائكة نعرفهم ملائكة ما لا نعرفهم، وتتنزل فيها روحانيات، لكفى بذلك شرفا وفخرا في ذلك. واضح؟ ونحن مفتقرون إلى ذلك، نحن مفتقرون إلى السكينة، نحن مفتقرون إلى الروحانية، نحن مفتقرون إلى نزول الملائكة. ممكن نزول الملائكة؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وهذا هي رواية صحيح مسلم. وفي رواية السنن غير الصحيح أنه إذا اجتمع على ذكر الله، طبعا أشرف الذكر هو تلاوة القرآن، تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، معناته نحن في حياتنا نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قادرون على استنزال السكينة، على استنزال، على الاحتفاف بالملائكة، على نزول الرحمة، على هذه الأمور، القضايا الروحانية التي يذهب فيها كثير منا. واضح كيف؟ في كثير ناس مثلا يصلي ضغري بالكوت بيروح. واضح كيف؟ الإنسان ورد بالحديث النبوي الشريف إنه إذا صلى فما دام في مجلسه تدعو له الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. واضح كيف؟ نحن بحاجة ترى والله نحن بحاجة ماسة إلى ذلك. فلذلك هنا في هذا الحديث الذي رواه مسلم نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن البيت قد يكون قمة الماديات وهو مقبرة، حقيقته حقيقة المقبرة. ولذلك عبر عنه في حديث آخر أكسر ذكره، يعني هي الصفات المذمومة من ابن آدم حتى تجتنبوا هذه الصفات. إن الله يبغض كل جعذرين جوار، سخابة في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. شو قال؟ جيفة بالليل. شو يعني جيفة؟ صار مثل المقابر، يعني صار بيته خاوي في المقابر، فيها صمت، هون في كلام وفي حركة. واضح كيف؟ لكن هذا الكلام وهذه الحركة إنما هي في أشياء لا تغني فتيلة، إنما هي في أشياء دنيوية، محض دنيوية لا تقربك إلى الله سبحانه وتعالى قيد أنملة. واضح كيف؟ ونحن كلنا بحاجة إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة في بعض الروايات، والله بكل خير أسرع. واضح كيف؟ فلذلك عمارة هذا البيت بتلاوة سورة البقرة. ليش؟ لأن الشياطين تهرب من البيت الذي تتلى فيه سورة البقرة. واضح؟ هذا بيكون عمارة لتلك البيت. بده يكون في عمارة أكثر إذا كان هذا البيت عمر بالأوامر والنواهي، يعني اجتناب المناهي التي أتت في سورة البقرة. واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى ذكر المساجد، قال لمسجد أسس على التقوى. أنا اعتقادي قد أكون مخطئ، اعتقادي يوجد بيوت أسست على التقوى، هناك بيوت أسست. كان الذي أسس بيتي على التقوى، أنا أسس بيتي على التقوى بسورة البقرة، لأن سورة البقرة هي فسطاط القرآن، هي التي جمعت معاني التقوى الظاهرة كلها. وكل إنسان يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى امتثال هذه الأوامر واجتناب هذه المناهي في بيته أو كلها أو جلها، واضح بيكون بيته من البيوت التي أسست على التقوى. ولذلك أنا دائما بيحضرني، وكما قلتها لكم مرارا، لما أدخلوا الحجرات في المسجد النبوي الشريف يقول الراوي فلم يرى أكثر باحيا منه في ذلك اليوم. كل أهل المدينة خارجوا، أهل المدينة شايف كيف مشركون، شايف كيف بيحبوا بيشتاقوا إلى هذه المعاني، بيشتاقوا إلى هذه اللطائف، بيشتاقوا إلى الحجرات التي كان ينزل جبريل وسطها. واضح كيف لما هدمت وأدخلت المسجد صاروا يبكون كأهل المدينة. هي بالقرن الأول مو بعصرنا، واضح كيف نحن بنحكي والشغل شاطرين أكثر، لكن من بالعصر الأول صاروا يبكون عندما أدخلت هذه الحجرات في المسجد النبوي الشريف. ورأس فقهاء المدينة سيدنا سعيد بن المسيب يقول ليتهم تركوها حتى يأتي من أتى بعدهم فينظر كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ يعني هاي البيوت ما فهمت أنا من هذه المقولة، من الظاهر من ظاهر الرياش والمتاع ما كان فيها هالأشياء التي توجد في بيوتنا. الله يأمر بيوتنا بالتقوى. واضح كيف؟ كانت سيدنا عمر بن الخطاب كما ورد في صحيح البخاري لما دخل على المشرب على النبي صلى الله عليه وسلم وورد شيء يرد عنه في تلك المشروبة إلا إهاب معلق، يعني في شافة جلد معلق، واضح كيف، وسرير من رمل كان اتكأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر في جنبه فابتدرته عيناه. تضغري تذكر ذكر شيء الجانب المادي، ذكر الجانب المادي. قال له يا رسول الله هذا كسرى وقيصر لا يعرف الله، أو كما قال وهم فيما هم فيه من النعيم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا بالمعنى الروحاني، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ واضح فيه. الله يعيننا نحن إن شاء الله ما تكون صفتنا خاسرة لا دنيا ولا آخرة. بالدنيا سبقونا في تأسيس بيوتهم، واضح كيف، ونحن خربناها. ليش؟ لأننا لم نقرأ سورة البقرة، واضح كيف، ولم نقرأ ولا نستنزل هالمعاني، معاني الذكر، معاني الروحانيات التي قد وردت في هذا الحديث. وبشكل خاص أظن ورد أنه يلي بيقرأ سورة البقرة في بيته على ثلاثة أيام متوالية فلا يقرب ذلك البيت شيطان. واضح كيف؟ الشياطين شغالين كثير، فإذا بده يحمي بيته من الشياطين يقرأ سورة البقرة في ذلك البيت على كل يوم على ثلاثة أيام. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. سيدنا أبي بن كعب ورد في الترمذي أنه هو أقرأنا لكتاب الله، وكان يقال له سيد القراء. وفي البخاري يقول سيدنا عمر بن الخطاب أقرأنا أبي. واضح كيف؟ يعني هو أكثر الصحابة حظا مع القرآن الكريم. وهنا يعني بيدلك على وجود حظه العظيم في القرآن قوله صلى الله عليه وسلم شو قال له أي آية من كتاب الله معك أعظم، يعني هي شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا أبي بن كعب معه كتاب الله. واضح كيف؟ معك من كتاب الله أعظم. واضح كيف؟ هنا يتمثل الفهم. يعني كثير منا وأنعم بذلك، يعني بيكون بس فقط حافظ القرآن يكرره، لكن هنا مع الحفظ مع القراءة سيدنا أبي بن كعب كان له فهم خاص، كان له ذوق. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أي آية معك في كتاب لا أعظم؟ والله سؤال صعب، شايف كيف، يعني لأنه آيات القرآن قديش على العد الكوفي 6236، كيف لما الواحد يعمل يعني حاله بيعمل حاله دغري بيخربط، شايف كيف، قربناهم سويناهم بدل 6200 سوينا 6236 على العد الكوفي. نبدا الواحد ينتقي الآية الأعظم في ذلك، في حرج، في يعني أولا في أن يتصور سائر آيات القرآن في ذهنه، وكأن سيدنا أبي بن كعب كان مستحضر كل هذه الآيات، وثانيا أنه ينتقي منها واحدة واضح كيف يكون مثلا غيره تكون اعظم منها او كذا. فقال صلى الله عليه وسلم هناه بالعلم. هذا هو العلم. العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى هو العلم الحقيقي. واضح كيف هذا العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى له منحى اخر شهو انه انتقل سيدنا ابي بن كعب من هذه الايات العظيمه وكل ايات القران عظيمه انتقل ايه التي تتكلم عن الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه من العلم الشيء العظيم. وكل واحد منا ينبغي ان يعمر قلبه ويعمر ذهنه ويعمر خاطره ويعمر عقله بالعلم بالله سبحانه وتعالى. وهذه سنة نبوية مطهرة قال عنها صلى الله عليه وسلم سقى أنا أعلمكم بالله وأنا أشدكم له خشية. واضح العلم بالله هذا جزء من السنة النبوية المطهرة. واضح شو هو العلم بالله. العلم بالله غير العلوم الأخرى، غير علمك بالقرآن وغير علمك بالحديث وغير علمك بالسنة. في شيء اسمه علم بالله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان عالما بالله سبحانه وتعالى. وهذا مما يجهد فيه الناس أو يتزهدون فيه. شايف أي آية الكرسي التي انتقاها سيدنا أبي بن كعب؟ قال هي أعظم آية معه. ذكرتها لكم من قبل أنه فيها علم التوحيد بالإثبات والنفي. واضح كيف؟ بكل عبارة الله إثبات، لا إله إلا هو نفي، الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، من ذا الذي يشفع له ما في السماء وما في الأرض إثبات، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه النفي، لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات، ولا وسع كرسيه السماء يعني ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء نفي، وسع كرسيه السماء والأرض إثبات ولا يؤوده حفظهما نفي وهو العلي العظيم إثبات. ست إثباتات وخمسة نفي بإيش؟ بعبارة أو بآية ما بتعدى النصف صفحة. واضح كيف؟ يعني هنا من المقولة العظيمة التي تقول تقول لا إله إلا الله هي نفي بأولى وإثبات في آخرة. واضح كيف؟ وهنا آية الكرسي أجملت من العلوم الأشياء التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحسو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة فخليت عنه فأصبحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال أنا إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته فجاء يحسو من الطعام فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحسو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هم؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ لا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدق وهو كذوب تعلم من تخاطب منه ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك شيطان رواه البخاري. هذه الحادثة جرت لأربعة من الصحابة بالروايات الصحيحة. واضح كيف؟ في البخاري عند مع سيدنا أبو هريرة، وجرت مع سيدنا أبي بن كعب، وجرت مع سيدنا معاذ بن جبل، وأظن الرابع هو سيدنا أبو أيوب الأنصاري. واضح كيف؟ هاي حادثة جرت لأربعة من الصحابة. واضح كيف؟ في بعضهم يقول لك شو، يقول لك شو هذا وهم، هذا لا، هي جرت لأربعة من الصحابة. في أحيانا بيكون في أوهام بذكر اسم صحابي فكان صحابي، لكن في بعض الأحداث تتكرر. واضح لما قال صلى الله عليه وسلم ناولني الذراع، هي جرت مع سيدنا أبو رافع، مع سيدنا أبو عبيد، مع سيدنا أسامة بن زيد فيما نعلم. يعني إحنا ما عم نحصر كل الحوادث. واضح كيف؟ في أحداث تتكرر. وهنا توكيل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس بحفظ الزكاة قد يوكل أكثر من شخص في أزمنة مختلفة أو في زمان واحد. ليش؟ لكثرة المهام المنوطة به صلى الله عليه وسلم، فكان يوكل بعضهم بها. واضح كيف؟ بعدين هون الذي لفت نظري الآن أنا بالهذا، شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك ما بيعرف الغيب. شايف كيف؟ شو قال؟ قال شو قال؟ فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو قال له؟ قال له سيعود. هذا كلام على الغيب، على المستقبل الغيبي. لما لا، قال له سيعود. واضح كيف؟ الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى أعطى شيئا من العلوم لعبيده. واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مو المسلمين، كان الكفار، إذا قال شيء يوقنون أنه سيحدث. واضح كيف؟ يعني هون علمت أنه سيعود. ما هي ميزة كبيرة؟ واضح كيف؟ لأن حتى الكفار كانوا عندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء مستقبلي يعلمون أنه سيحصل. لا، مو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ابنه ابن عمر، يعني هذا واحد ملازم له، مو واحد غريب بعيد عنه، بيقول ما سمعت أبي يقول لشيء إني لا أحسبه كذا إلا كان كما قال. واضح كيف؟ سيدنا عمر بن الخطاب ما قال أنا بظن هذا الشيء هيك بده يكون إلا كان كما قال عمر بن الخطاب. واضح كيف؟ فهون لا تسترخصوا أنفسكم وتبخسوا الناس حقها. واضح كيف؟ يعني هذا عم يكون في ظلم كبير. أكيد الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال لي شو هو؟ ما بعرفه أنا. لاحظت كيف؟ ورد في البخاري لما سيدنا موسى كان مع سيدنا الخضر وطائر نقر نقرة في البحر، فقال له سيدنا الخضر يا موسى أرأيت علمي إلى علمك، في رواية البخاري إلى علم سائر ما خلق الله، ما نقص ذلك من علم الله إلا كما نقص هذا الطائر. شو يعني؟ يعني هي أدنى قطرة. واضح كيف؟ فلذلك سادتي المرجو منكم، هي إذا أنتم بتكون تصيروا من أهل العلم بالله، هي أول خطوة. واضح كيف؟ هي أول خطوة بالعلم بالله. أول شيء في ناس بنزه الله سبحانه وتعالى عن أشياء لا ينزه عنها. واضح كيف؟ بظنوا أنه إذا النبي صلى الله عليه وسلم علم علم اللوح القلم نافس الله بالربوبية. واضح؟ إذا علم علم الغيب نافس الله بالربوبية. واضح كيف؟ لا لا، هون في حتى لا يقال له بون شاسع، هو أفسع من ذلك. بيقول أحد العلماء لا يوجد وجه جامع بين الرب والعبد أبدا. مو الرب، في عندك الجنة، الجنة مخلوقة لما لا، الجنة مخلوقة. بيقول ابن عباس لا يوجد وجه جامع بين الجنة وبين ما في الدنيا إلا الاسم. يعني الله سبحانه وتعالى قال إنه بالجنة في عناب وهم في عناب، أنهار في أنهار. عم يقول لك القاسم المشترك بينها بين ما تقوله أنت في الدنيا وبين الجنة هي مخلوقة، مو خالق ولا رب. واضح كيف؟ شو هي؟ بس اشتراك بالاسم. يعني هي مغايرة بكل الأوصاف، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. فهو شو عم يصير؟ عم يصير بخس للجناب الإلهي. واضح كيف؟ يعني لما أناس بيعتبروا الله سبحانه وتعالى مثل واحد منا عم ينافسنا، بينافسنا بالعلم وبينافسنا بالقوة، هذا في انحطاط، في رذالة في نزول في معاني الله سبحانه وتعالى. واضح الله سبحانه وتعالى أعظم وأعلى وأجل من أن ينافسها أو أحد. واضح بلا تشبيه. أنا لما أكون أنا متعلم حافظ قصيدة ويجي واحد بيقول هالقصيدة بعتبره عم ينافسني هذا، واضح كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من ذلك، مين بده ينافس الله سبحانه؟ أنا ضربت عليها مثال مادي، أنا أكره الأمثلة المادية هنا، لكن هذا مثل التقريب، واضح كيف؟ يعني إذا واحد الناس عم يلعبوا كرة سلة، واضح كيف؟ إجا شخص من مسافة نص كيلو متر، شلون ما نتحسب تجي بالهذا؟ بيعرفوا إنه هون ما في مجال، صار مجال آخر، واضح كيف؟ يعني الناس تتنافس بين بعضها ويفضل بعضهم بعضا بإيش؟ بشيء محدود، بشيء هلأ اللوح والقلم هو مخلوق لما خالق، هذا محدود، الله سبحانه وتعالى علمه محدود بلوح وقلم، بيقول سبحانه وتعالى وكان البحر مدادا لكلمات ربي لنزيد البحر، واضح كيف؟ يعني هذا من النزول من الانحطاط في الاعتقاد لله سبحانه وتعالى. ولذلك أتت القاعدة القرآنية أو تنطبق على قلب كل مخلوق، وفوق كل ذي علم عليم. قد ما بدك تعلم، واضح كيف؟ في عندك علم مطلق لله سبحانه وتعالى. ضرب له مثل سيدنا الخضر مثل البحر المحيط يلي أنا ما شممت منه شمة، واضح كيف؟ بينما نحن نتنافس، بيجي واحد بيكون أعلم من فلان، ثاني يوم بيجي فلان، وأنا ظني ما بعرف إذا كان ظني صحيح، مو بس وصف العلم، الله سبحانه وتعالى ذكر وصف العلم، لكن جميع الأوصاف، فوق كل ذي قوة في قوي، واضح كيف؟ فوق كل غني في غني، فوق كل جميل في أجمل، واضح كيف؟ وهكذا، يعني هون عبارة عن مخلوقات تكاد تكون متساوية، يتفاضل بعضها عن بعض بأشياء متقاربة. وأظن كل واحد منكم يدرك لما يكون في شيء متقارب بس متفاوت، ولما يكون في شيء في بون شاسع، واضح كيف؟ يعني حتى بعالم الأرقام هذا يوجد، لما تقول واحد واثنين، واحد أكبر لما الاثنين، بتقول الاثنين أكبر من الواحد. مثلا باصطلاح الرياضيين قالوا ما لا نهاية، أو حطوا لنا كذا تريليون قوة، هذا وين هذا بده؟ لاحظوا كيف هون مع أنه هو محدود وهو تحت التفكير وتحت العقل، ورغم ذلك شعرنا باللا محدودية فيه، فهم من باب أولى أن نعتقد ذلك بالله سبحانه وتعالى الذي هو يتعالى ويتقدس عن كل هذه الأمور، وهو كله مجموع بإيش؟ بقولك سبحان الله. لما تقول سبحان الله أنت بتنزه حتى عما يخطر في بالك، يقول ما خطر ببالك فهو هالك، لأنه سبحانه وتعالى قال كل شيء هذا اللي خطر بالك شيء فهو هالك، والله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. فلذلك سادتي ارفعوا مستوياتكم في اعتقادكم وإيمانكم بالله سبحانه وتعالى، لأن صارت المستويات متدنية منحطة. وكما قلت لكم قبل يومين، وهدول الذين يتعلقون بالماديات في جناب الله سبحانه وتعالى، هذا والله أنا أنذركم إنذارا بليغا، هذا عم يقود للإلحاد، واضح كيف؟ لما نحن نعتقد في الله المحدودية على حسب عقولنا شو عم يصير؟ هذا عم يقود إلى الإلحاد. ليش عم يقود للإلحاد؟ لأنه عم يظهر ماديات نحن بموازيننا هي فوق الموازين التي اعتدنا عليها في عقولنا. والله سبحانه وتعالى ادخر لنا شيء، نعوذ بالله من فتنته، في واحد اسمه المسيح الدجال بيجي، شايف كيف؟ إذا بدك الواحد يحيي ميت بيحيي ميت، إذا بدك ينزل مطر بينزل مطر، إذا بدك يطلع كنز بيطلع كنز، لكن هو مرب وليس بإله، وهذا حكيف الفكرة. يعني كل واحد حصر نفسه بهذه الأمور يخشى عليه أنه يفتتن بفتنة المسيح الدجال. لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى أعلى وأعظم وأجل من ذلك. إن السماوات والأرضين على إيش قامت؟ سبحان الله والحمد لله تملأ السماء والأرض. شو يعني؟ يعني كل شيء أنت بتنظر له في السماء والأرض بدك تنظر له بالجانب التنزيهي، الجانب السلبي، والجانب الإيجابي الذي هو الحمد لله، كما قرأنا في آية الكرسي. كل السماوات والأرضون قائمة على ذلك، قائمة على جانب الإكرام من الله سبحانه وتعالى وجانب الإجلال والتقديس والتنزيه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هي آية الكرسي من أعظم ما تختم به عملك في اليوم. واضح كيف؟ شو يعني؟ يعني الله يتوب علي أنا بالضحاري كلمت بها اللسان بكلام كثير، بيجي أنا لما قبل النوم لما بيوقف هذا اللسان لبرهة أو إلى الأبد، ما نعرف إذا الله سبحانه وتعالى قبض الروح يقف إلى الأبد أو إلى برهة، من أحسن ما تختم به كلامك شو هو؟ أن تقول، أن تصف الله سبحانه، أنا بدي أصف الله سبحانه، من هنا أنا بدي أصف؟ أصف الله بكلامه بما قال عن نفسه سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ مع علمي بأن الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من أن تدركه الأوهام والأفهام. هذا حديث بيروى من المشايخ، مو موجود بكتب الحديث، شو بيقول؟ انتبهوا لهذا، إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار، وإن الملأ الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه. إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار، وإن الملأ الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه. واضح كيف؟ فلذلك هذا الشيطان نعوذ بالله من شر الشياطين لما وقع في مأزق نصح، قال له صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. يعني شوف لا تنتصح من الشيطان أبدا. هلأ في ناس منا الشيطان عم يلعب مثل الطابة، واضح كيف؟ إما بيدخل عليهم بباب الشهوة أو بباب واضح كيف المال أو بباب الغنى أو بباب الشهرة. شو أعظم باب بيدخل منه الشيطان؟ باب الهوى. شايف كيف؟ يعني كل واحد منا شايف حاله مو مصدق حاله، شايف كيف؟ في رغباته وفي شهواته وفي إثبات إنه هو منيح وإنه هو صالح وإنه هو متكلم، واضح كيف؟ وهذا باب عظيم يدخل منه الشيطان، واضح كيف؟ وبيدخل بشيء هو وقع فيه الشيطان، فغار منكم بده ياكم كلكم أن تقعوا فيه. شو هو العجب؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. واضح كيف؟ وبيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لولا العجب لما سلطت الذنب على عبدي المؤمن. شو يعني؟ شو بستنبط أنا من هذا الكلام؟ إنه هذا العجب يلي هوى النفس يلي عندي هو أخطر من الذنوب. الله سبحانه وتعالى حماني من العجب بإيش؟ بالذنوب، باقتراف الذنوب. واضح؟ أنا ما عم لك إنه تروح تأذنب الآن، روح استغفر ربك، واضح كيف؟ لكن لولا أن العجب هو أشد خطرا من الذنب لما وقاك الله، لما حماك الله عن العجب بالذنوب. واضح كيف الفكرة؟ فلذلك هذا الشيطان قال عنه الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. واضح كيف؟ قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. يعني عجيب كيف نصح مع أنه هو كذوب، كذوب صيغة مبالغة يعني يبالغ في الكذب. واضح كيف؟ وهذا الشيطان حاطط بعض الناس جيبتهم عم يخشخش فيهم مثل ما بده. واضح كيف؟ بيقلب مثل الكرة بيلعب فيه. ما بتصدقوني؟ طيب لا تصدقوا، في حديث ورد بيجي هذا إبليس بيكون حاطط عرشه بيبعث الشياطين عشان يغوا بني آدم. فبيجي واحد يقول له أنا ما تركته حتى فعل الذنب الفلاني، بيقول له بسيطة بيستغفر منه روح أنت ما عملت شيء. بيجي واحد بيقول له أنا ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، يقول لو أنت الرجل ويلبسه التاج. هلأ كم واحد عم يطلبه؟ طلاق كم واحد؟ هدول كلهم اللي عم يطلقوا الشيطان عم يلعب فيهم لعب. لاحظت كيف؟ عم يلعب فيهم على كيفهم، وخاصة اللي دغري من ثلاث ثلاثة. واضح كيف؟ يعني ما خلى للصلح مطلع، دغري من ثلاث ثلاثة. هذا الشيطان مو بس لعب فيه، دعس عليه تدعيس على راسه، حط راسه بالأرض وصار عم يدعس عليه، لأنه طلق بالثلاث. واضح كيف؟ هيك أنا هيك بفهم من ذاك الحديث، لأنه إبليس هذا رأسهم واضح كيف يتوجه لما يفرق بينه وبين، وهذا مأخوذ من القرآن، وهيك ما يفرقون به بين المرء وزوجه. واضح كيف؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين. واضح كيف؟ ما تتلو الشياطين فيه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فكل واحد منكم عم يشتغل بالصلاة وهالشغلات يعلم أنه الشيطان عم يتلاعب في لعب ما بعده لعب. واضح كيف؟ وهو كذوب. شو يعني؟ أنا بعطيك مثال عليه، بفكر حال الواحد متى ما طلق شو خلص أنا صرت حر وبعمل شو؟ لا، بتصير عبد للشيطان. واضح كيف؟ بدل ما تصير حر شو بصير عبد بيمشيك مثل ما بدك. واضح كيف؟ فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا من آية الكرسي من أعظم الأشياء التي تحفظك من الشيطان. ورد معنا قبل درسين أيضا المعوذات، المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فلذلك نقف هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.